حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما معنى قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الحسنة هي ما يحسن ذكره وأثره، وهي اسم جنس يعم جميع الحسنات من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، وهو أيضا شامل لفعل المأمور وترك المحظور من المعاصي والسيئات. ولا السيئة، السيئة هي ما يسوء ذكره وعاقبته، وهي اسم جامع يشمل جميع أنواع السيئات من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. والمعنى أن الحسنة والسيئة لا يستويان بوجه من الوجوه، لا في ذاتهما ولا في صفاتهما ولا في جزائهما، كما لا يستوي المحسن والمسيء. ثم قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن، أي ادفعها بالحسنة، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ودفع السيئة بالحسنة هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه يجوز أن يدفع السيئة بمثلها، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وعلى هذا فالإنسان إذا أسيء إليه فلا يخلو في مقابلة هذا المسيء من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقابل هذه الإساءة بالحسنة، وهذا أفضل المراتب، فيقابل إساءة من أساء بالإحسان. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. والحال الثانية أن يقابل السيئة بالعفو من غير إحسان، وهذا أيضا أمر مطلوب. قال الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال عز وجل: فمن عفا وأصلح. والحال الثالثة أن يقابل السيئة بالسيئة، فيدفع السيئة بسيئة مثلها، وهذا جائز لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي أنك إذا دفعت السيئة بالحسنة تفاجأت بأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب صديق، فيكون بعد العداوة صديقا قريبا. هذا هو معنى هذه الآية على وجه الإيجاز والاختصار. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان عند الإنسان ماء قليل لا يكفي للوضوء، فهل يجوز أن يتيمم مباشرة أو يغسل من هذا الماء ما استطاع من أعضاء الوضوء؟ الإنسان إذا كان عنده ماء قليل لا يكفيه لوضوئه جميعا، أي لغسل جميع أعضائه، فيجب عليه أن يستعمل هذا الماء فيغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء، ولا يصح أن يتيمم قبله، أي قبل استعمال هذا الماء، لأن من شروط صحة التيمم أن يكون عادما للماء، في قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيستعمل هذا الماء ثم يتيمم. وهذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء التي لم يصبها الماء، لا عن الوضوء جميعا، ولا فرق في ذلك، أعني من كان عنده ماء قليل لا يكفي لجميع طهارته، لا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطاع من عليه حدث أكبر أن يغسل بعض أعضائه وجب عليه، والأولى في الحدث الأكبر أو من عليه غسل، الأولى إذا كان عنده ماء قليل أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يكون استعداد الإنسان للآخرة؟ يكون استعداد الإنسان للآخرة بأمور منها: أولا الإكثار من ذكر الموت بقلبه ولسانه، لأن تذكر الموت يكون أزجر عن المعصية وأدعى للطاعة والمصارعة فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. ثانيا من الأمور التي يستعد بها الإنسان للآخرة الإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فيستكثر من الأعمال الصالحة، ولا سيما نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. واعلم أن الاستكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما نوافل العبادات فيه فوائد عظيمة، منها أولا أن هذه النوافل والطاعات تكون سببا لزيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتكفير سيئاته ورفعة درجاته، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وثالثا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما في الحديث المتقدم أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. رابعا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا واظب على الأعمال الصالحة وحافظ عليها ثم حيل بينه وبينها لعذر شرعي من مرض أو سفر أو نحو ذلك، كتب الله تعالى له أجرها وثوابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويشهد الجنائز ويعود المرضى ويصل أرحامه ويواسي المعوزين والمحتاجين، كتب الله له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. خامسا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتنفيس الكروب وزوال الغموم والهموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وقوتك ونشاطك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. سادسا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن، سواء كانت فتن شهوات أم فتن شبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الأمر الثالث مما يكون به الاستعداد للآخرة التوبة إلى الله تعالى من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها أو أن يسوف فيها، لأن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله. وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور، ولأن التشبث بالذنوب والمعاصي سبب للإصرار عليها والبقاء عليها، لأن النفس إذا تشبثت وتمسكت بالذنوب والمعاصي صعب عليها فراقها، ولأن الإنسان قد يحرم فضل الله تعالى وعطاءه ورزقه بسبب ذنوبه. فعلى المرء أن يحرص على المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يصدق في توبته حتى تكون توبة نصوحا تجب ما سلف من الذنوب والآثام. والتوبة النصوح لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في توبته، بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من الله تعالى